يسن في الصيام وما يندب فيه أو ما يستحب، نتحدث عن مكروهات الصيام، مباحات الصيام أو ما يجوز في الصيام، مخالفات بعض الصائمين للشهر الكريم، وعن بعض من فتاوى تتعلق أيضا بالصيام. فالأمر الأول وهو من سنن الصيام، يسن تعجيل الفطر وتأخير السحور. وعندما نقول يا أحباب من السنن، أي ثبت ذلك بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. أما درجة الاستحباب أو الندب فهي أقل من درجة السنية، وإن كان الجميع هو ما يثاب كما سبق على فعله ولا يعاقب على تركه. هذه السنية أي تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث سهل بن سعد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده: وأخروا السحور. ويتحقق ذلك أي التعجيل بالفطر والتأخير للسحور بأن يفطر الإنسان على رطب أو على تمر أو على ماء، وهو أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن رات فإن لم يكن حسى حسوات من ماء قبل. فالسنة أن يبادر الإنسان بمجرد تحقق دخول تعمل لها، ثم يعود الإنسان إلى بيته فطوره. أما تأخير السحور فهو سنة أيضا، وهذا التأخير ليتمكن من صلاة الفجر في جماعة، لأنه يأتي في المخالفات أو قبل الفجر بزمن فيغلب عليهم النوم فينامون ولا يصلون صلاة الفجر. فالمطلوب أمران: السحور وتأخيره. السحور أيا كان هذا الشيء، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة، تأتى من تقوية أو تقوي الصائم على هذا الصيام فلا يرهق. أما التأخير فلحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما، أو كم كان قدر ما بينهما، أي ما بين السحور وما بين القيام للصلاة؟ قال: 50 آية، يعني مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية، يعني في حدود 10 دقائق أو 5 دقائق. وهذا الحديث متفق عليه. ويأتي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يقال له أصبحت، أي دخلت في وقت الصباح، فينادي لدخول الفجر، ف يمسك الناس عن الأكل والشرب تطبيقا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أدي البداية، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أدي النهاية. سنية الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أو بإذن الله. ثم يدعو: يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، أعانني على الصيام ورزقني على الإفطار، أو رزقني إفطارا من غير حول لي ولا قوة. من المسنونات أيضا تفطير صائم أو أكثر على تمرة أو على مزقة لبن، شربة لبن أو شربة ماء، لحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا الثواب لمن فطر صائما ولو على شربة ماء. فممكن الناس تتبادل الخير مع بعضها في المسجد، إنسان معه تمر فيعطي أخيه وأخوه يعطي إياه، وبالتالي يتبادل الأجر والثواب ولا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. من السنن أيضا الاشتغال بتلاوة القرآن سواء في نهار رمضان أو في ليله، لخبر الصحيحين: كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. وفي السنة الأخيرة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، يعني أحدهما يقرأ والآخر يستمع وهكذا. فينبغي أن يكون هذا شغلنا في نهار رمضان وفي ليل رمضان أيضا، ويعني بجانب الصلاة التراويح التي يقرأ فيها القرآن. ولذلك يتوقف كما قلنا من قبل الدرس الأسبوعي، يتوقف في شهر رمضان إن شاء الله، لتعطى الفرصة للناس لقراءة القرآن وكذلك للذكر وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. من السنن أيضا الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله. وفي هذا التماس لليلة القدر، وتتأكد السنية في الوتر الأواخر من العشر الأواخر من شهر رمضان. ولنا مع الاعتكاف حديث مستقل إن شاء الله. كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لا إثم فيها، هذا من السنة. أما الكف عن الحرام والأمور المحرمة كالغيبة والنميمة ومشاهدة العورات والمنكرات في المسلسلات وما إليها فحرام، وتشتد الحرمة في شهر رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وإن شتمه أحد أو قاتله فليقل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صائم إني صائم. من السنن أيضا سنية الجود والكرم والإحسان وصلة الأرحام في شهر رمضان، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. كان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما يشتد هذا الجود والكرم في شهر رمضان. وفي الحديث أيضا: فأروا الله من أنفسكم خيرا، تعرضوا لهذه النفحات وأروا الله أو ليرى الله منكم خيرا. سنية قيام ليالي رمضان بصلاة التراويح، ويستحب ختم القرآن فيه. وقلنا هنا يستحب لم نقل يسن، لأنه لو قلنا يسن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في ليالي رمضان أي في صلاة التراويح. هو يستحب ختم القرآن على ما ذهب إليه الفقهاء، والشهر 30 ليلة والقرآن 30 جزءا، يبقى لو قرأ كل ليلة جزء كما هو حاصل في المسجد هذا، يبقى يتأتى له أن يستمع إلى القرآن كله في هذا الشهر الكريم. خاصة يداوم على هذا من لا يقرأ القرآن إلا في مثل هذا الشهر، أو أمي لا يقرأ ولا يكتب لا يستطيع قراءة القرآن، يبقى يسهل عليه مع متابعة الإمام أن يستمع إلى كل القرآن الكريم في شهر القرآن. سنية التسوك في نهار رمضان استخدام السواك. أما حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أي رائحة فم الصائم، ذهب الشافعية إلى أنه لا يتسوك لأن في السواك ذهاب لهذه الرائحة. أما جمهور الفقهاء قالوا إن هذه الرائحة ناتجة بسبب خلو المعدة من الطعام، لكن التسوك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. يبقى السنية تتأكد دائما في نهار رمضان وكذلك في آخر النهار. أما استخدام الفرشاة فرشاة المعجون والأسنان تستخدم ليلا بعد الفطار أو تستخدم قبل يعني بداية الصيام بعد السحور. من السنة أيضا لمن يستطيع سنية العمرة في رمضان، لأن عمرة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل حجة، ولذلك يحرص كثير من الناس على تأدية هذه العمرة في شهر رمضان لأنها تعدل حجة أي في الثواب والأجر لا في كونها تغني عن فريضة الحج. الأمر الثاني الذي نتعرض إليه بعد السنية أو الأمور المسنونة والمندوبة والمستحبة، نتناول بعض من مخالفات الصائمين في هذا الشهر الكريم. كما قلنا في مسألة تأخير السحور، بعض الناس يقدم السحور قبل موعده، يتسحر الساعة 1 أو الساعة 2 وينام فيأخذه النوم وبالتالي لا يؤدي صلاة الفجر. ووردت الأحاديث كما قلنا في تأخير السحور لكي يتمكن الإنسان من صلاة الفجر. تناول الإفطار كاملا قبل صلاة المغرب، يعني الطبلية تنحط أو الصفرة توضع ويوضع عليها كل ما لذ وما طاب، وبمجرد آذان المغرب تبتدي المعركة مع الأكل والشرب، وكأن بيننا وبين الطعام يعني قتال ونزال. و الله تعالى نهى عن الإسراف في المأكل والمشرب فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويترتب على هذا الإسراف كثير من المشاكل، ويقال كأنك يا أبو زيد ما غزيت طول النهار صايم وبعدين جيت مجرد المغرب ما وجبت والمدفع ضرب أو الآذان أذن أكل لم يصلي المغرب، امتلأت المعدة، غابت الفكرة والفطنة، وبالتالي ربما لا يستطيع أن يؤدي صلاة المغرب كما ينبغي. وطول الليل بقى وهو يؤدي صلاة التراويح عنده وخم وكسل وما إلى ذلك. لذلك كان في ناس في الحرم لما كنا، ويعني ربنا يكتبها لنا جميعا، مرات ومرات وكرات وكرات في رمضان نفطر على تمرات ونبقى حتى نصلي صلاة التراويح خفاف، نؤديها بخفة ويعني قبول واستجابة طيبة ثم نعود بعد ذلك لنستكمل فطورنا، لكن على الأقل نؤدي السنة كما وضحناها في الناحية الأولى من تعجيل الفطار وصلاة المغرب ثم استكمال هذا الفطور. التفريط في أداء الصلاة في جماعة، وده واضح خاصة بعد مرور أسبوع أو 3-4 أيام من الشهر، تمتلئ المساجد في أول الشهر بالمصلين ورويدا رويدا تخف المساجد من المصلين، يعني في غالب المساجد قد يحدث هذا، وخاصة في العشر الأواخر ينشغل الناس بما سمونه السنة، أهل سنة ولا يحزنون، إنما يعني صنع الكحك ولا البسكويت، ويعطلهم ذلك رجالا ونساء عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الفجر أو عن صلاة التراويح والاعتكاف في هذه الليالي وانتهاز الفرصة لتحري ليلة القدر. قضاء معظم النهار في اللهو واللعب والمسرحيات والأفلام التي تعرض كل يوم في نهار رمضان وما إلى ذلك، فكل هذا تسالي وسلي صيامك علشان لا يشعر بجوع ولا عطش، هذا كله من المخالفات ما فرض الصيام لذلك وما شرع هذا الشهر الكريم لهذه الحجة. والمحرمات من الكذب والغيبة والنميمة والسهر أمام شاشات التلفاز، وكله بيجهز نفسه شياطين الإنس قبل شياطين الجن التي سلسلها الله تعالى وصفضها مرضة الشياطين. شياطين الإنس بموجودين علشان يجتذبوا الناس للانشغال بهذه الفوازير والمسلسلات والأفلام التي تعرض لأول مرة، والمسلسلات التي يحشر لها الفنانين والفنات وما إلى ذلك. كل هذا يشغل الناس عن عبادتهم لربهم، ولا يا ليتهم يعني يغلقوا وسائل الإعلام بالكامل حتى في شهر رمضان، ويتركوا الناس لربهم ولعبادتهم لربهم في هذا الشهر الكريم. التفريط في قراءة القرآن وحرمان النفس من مئات الآلاف من الحسنات، وقلنا قراءة جزء واحد تستغرق قراءته ثلث ساعة، وهذا الجزء بحساب عدد حروف القرآن الكريم يساوي تقريبا 10,000 حرف، باعتبار أن القرآن الكريم عدد حروفه 323,000 حرف 671. فكون الإنسان يقرأ جزء من القرآن يستغرق ما بين الثلث ساعة والنصف ساعة، يبقى قرأ 10,000 حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشرة، يأخذ في هذه النصف ساعة 100,000 حسنة. وضربنا مثل آخر بسورة البقرة التي تبلغ أو يبلغ عدد حروفها 25,500 حرف، وسورة البقرة جزئين ونص إلا شوية، يعني تأخذ في الزمن حوالي ساعة وربع. لو قلنا إن الجزء ياخد نص، يبقى الجزئين خدوا ساعة ونص، الجزء ياخد ربع ساعة، ساعة وربع. أخذت بعدد حروف القرآن في سورة البقرة 25,500 255,000، يعني ربع مليون حسنة، وخمس فوقهم كمان 5,000 في ظرف ساعة وربع. وطرد الشيطان من بيتك لا يدخله 3 أيام بلياليها، ولا البيت اللي يقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعه السحرة ولا يدخله الشيطان. وبالتالي احنا لما نقعد ساعة وربع نقرأ هذه الصورة يعود علينا الخير الكثير، في حين نجلس ساعات طوال امام برامج التلفزيون، واي الحسنات يعني نحصل؟ لا شيء، بل فرطنا في هذه الحسنات وارتكبنا والعياذ بالله، او اضفنا الى سيئاتنا سيئة. ترك صلاة التراويح في جماعة مع ورود الأثر بفعلها مع الإمام حتى ينصرف له، ويكتب لمن قام مع الإمام حتى ينصرف أجر قيام ليلة. ففي ناس لما يجي الإمام يصلي الشفع والوتر يقوم هم ياخذوا بعضهم ويطلعهم، أو يصلوا لوحدهم الشفع والوتر بغية إن هو يستكمل صلاته في البيت ربما. وقلنا يمكن اللي حضر معنا رمضان اللي فات قلنا نيجي في ركعة الوتر، لو انت عايز تصلي في البيت تكمل 20 ركعة، يبقى صليت مع الامام 8 ركعات، وركعتين الشفع اللي بيصليهم الامام صليهم معاه، ثم اذا ما اوتر الامام ادخل معها وبنية الشفع ايضا، يعني بنية صلاة ركعتين، يبقى ركعتين على ركعتين الشفع دي 4 على 8 12 بقيلك 8 ركعات. يبقى الامام لما يخلص ويسلم من ركعة الوتر قم انت واتي بركعة اخرى، يبقى انت ما صليتش الوتر، يبقى صليت ركعتين زي اللي عليه ركعة او ركعتين من الصلاة، يوم يستكملها بعد سلام الامام، ثم عود الى بيتك، وبعد ما تاكل حاجة حلوة او ما الى ذلك صلي 8 ركعات واختم بالشفع والوتر، لان ورد انه من قام مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا نحرم أنفسنا من هذا الأجر ما دام بإمكاننا أن احنا نحصله مع الإمام ثم نصلي في بيتنا إذا أردنا. واللي ما عندوش طاقة أن هو يصلي، صليت مع الإمام 8 ركعات واكتفيت بالشفع والوتر، وقلت أقرأ ما تيسر أو ما يسر الله لي من قرآن في البيت خيرا وبركة، لأنه لم يرد تحديد معين في صلاة التراويح. وهيأتي برضو الحديث عن صلاة التراويح مع الاعتكاف إن شاء الله. السهر ليالي الصيام في غير طاعة لله، ثم النوم عن صلاة الصبح وعدم صلاتها إلا في الضحى، فيظل في يومه خبيث النفس كسلان، والعقد 3 موجودة على ناصيته وعلى رأسه، وبال الشيطان في أذنيه لكونه والعياذ بالله لم يصلي الفجر في موعدها مع المسلمين. خروج بعض النساء بلباس الزينة والتعطر إلى المساجد ويرتكبن بذلك الوزر ويخالفن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إرشادهن إلى أن يخرجن تافلات غير متطيبات أو غير متعطرات، يبقى إذا خرجت المرأة أولا كما سبق صلاتها في بيتها أفضل، لكن لا مانع لا تمنع إماء الله مساجد الله، فما تمنعش تأتي تصلي، لكن تأتي تصلي وبعضهن يصطحب الأولاد الصغار كما كان يحصل، ويبقى المسجد عبارة عن روضة أطفال وليس مكان للعبادة والتعبد. وقلنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في صلاته لبكاء طفل، لكن لو قلنا للشيخ اللي بيصلي بينا خفف عندما تسمع بكاء طفل، ما احناش مصلين بربع قرآن مش بجزء قرآن، لانتظارا لتحسبا الحاصل من بكاء الأخوات التي يأتينا للصلاة يعملوا حسابهم انه يلتزمنا في الخروج بالزي الاسلامي وعدم التعطر او التطيب وعدم اصطحاب الاطفال معهن الا اذا كان الاطفال كبار ويسكتنا، يعني لا يثيرنا جلبه او صوت في المسجد يؤثر على المصلي. والنفس كما قالوا ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فعلى الإنسان أن ينتهز هذه الفرصة في شهر رمضان الكريم ويشغل نفسه بالحق من تلاوة للقرآن وذكر لله تعالى وما إلى ذلك، حتى لا تشغله هذه النفس الأمارة بالسوء بالباطل. الأمر الآخر هي مسألة مباحة الصيام، أو يعني ما يباح وما يجوز في الصيام، أمور تجوز في الصيام. منها لو نفترض، مع أننا داخلين يعني على فصل الشتاء، إنما لو كان هناك حر شديد فيجوز يباح صب الماء على الرأس بسبب الحرارة أو العطش، أو الاستحمام أكثر من مرة برضو اتقاء للحرارة الشديدة أو العطش الشديد، هذا أمر مباح ولا شيء فيه. جواز الإصباح جنبا، يجوز الإصباح جنبا، لحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. وتوضيح هذا الكلام، معنى يصبح يعني يدخل عليه وقت الصبح، وقت الصبح اللي هو وقت الفجر، فمعنى ذلك ان الرجل قد يجتمع باهله وينام بدون ان يغتسل هو او زوجته، يوم يؤذن وقت الفجر يبقى دخل عليهم الصبح وهو جنوب أو وهي جنوب، هذا جائز. فإن تمكن من الاغتسال وصلاة الفجر في جماعة خير وبركة، يبقى هذا هو المطلوب من الرجل. إنما مش معنى يصبح وهو جنوب إنه يطلع عليه الصبح كما يفهم البعض، يعني يطلع عليه الشمس، طب أين صلاة الفجر؟ ولأنه صلى الله عليه وسلم في ذات يوم دخل ليصلي بالناس الصحابة فتذكر أنه جنوب فقال لهم مكانكم خليكم واقفين زي ما، ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم واغتسل وخرج والماء يقطر من شعره. يمكن لو حصلت هذه المسألة الواحد منا أو الإمام يمكن يستحي، ربما والعياذ بالله يأخذه الجهل أن يصلي بالناس بدون ما يتطهر، ولو حصل هذا والعياذ بالله تبقى صلاته بطلة وصلاة المأمومين بطلة، وهيقول الناس بقى ايه ذنبنا، احنا ذنبنا انكم اخترتوا امام ما عندهوش دين ولا فقه مثلا. لكن في مرة حصل ان سيدنا عمرو بن العاص في احدى الغزوات كان الجو شديد البرودة واحتلم ليلا، فقام وصلى بالناس وهو جنب، ولما عاد وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال خشيت من الهلاك يا رسول الله، مش هيسخن بقى مية ولا في مية سخان ولا غيره، فقال خشيت من الهلاك وتذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت يعني لأنه أول أو يعني ذهب إلى هذا التأويل للآية وصلى بالناس وهو جنب. لكن الآن لا يجوز لإنسان أن يصلي وهو جنب إلا إذا كان ناسي الجنابة. يعني لو أن الإمام دخل وصلى بالجماعة فرضا وهو جنب ثم تذكر بعد ذلك عليه هو فقط أن يعيد الصلاة، إنما صلاة الباقين صحيحة. إنما لو صلى بهم متعمدا يبقى صلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة. ولعل بعضنا يتذكر في الصلاة كان فيه قاعدة قلنا عنها، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في حاجتين، سبق الحدث أو نسيانه. سبق الحدث يعني إيه؟ الإمام بيصلي فغصب عنه سبقه الحدث، يعني خرج منه ريح أثناء السجود ولا الركوع دون أن يتنبه لذلك أو يقصد ذلك، سبقه كمن يأتي في القيء من سبقه أو من زرعه القيء، غلبوا الحدث. في هذه الحالة يستخلف، يشد واحد من وراء من الذين يتمون الصلاة ويدخل مكان ويخرج هو علشان يتوضأ ثم يأتي ليصلي في المكان في آخر صف، يقف مع الصفوف أو يعني في آخر مكان ويقف ليصلي يبدأ صلاته من جديد. ده سبق الحدث أو نسيانه. يعني لو نسى الحدث وانتهى من الصلاة يبقى صلاته هو تكون باطلة، إنما صلاة المأمومين ليست باطلة. ويعني حبيت بس مسألة يصبح وهو جنب، إنه يصبح يعني يدخل عليه وقت الفجر، رجل جامع زوجته وكسل إنه هو يقوم يغتسل وقال خليني بقى القرب الصبح وقام، ونفترض إنه تصحر وهو جنب لا شيء، يأكل ويشرب وهو جنب لا ضرر في هذا، ثم قام واغتسل ليدرك الصبح أي صلاة الصبح أو صلاة الفجر، يبقى هذا أمر جائز يعني مباح. وكذلك المرأة إذا طهرت قبل الفجر ساعة واحدة ساعة اثنين دخلت الحمام وجدت الحيض قد انقطع، لها أن تغتسل وتصلي العشاءين، لسه الصبح ما جاش، يبقى هي بالليلة هي ليلا، يبقى تصلي المغرب والعشاء اللي احنا قلنا فيهم العشاءان. ولو قامت قبل الفجر بقليل ووجدت نفسها قد ارتفع دم الحيض أو دم النفاس لها أن تغتسل أيضا مع صلاة الفجر، تنوي الصيام تتصحر بنية الصيام وتغتسل للصلاة. الاكتحال في العين بالنسبة للسيدات، وهل يجوز اكتحال الرجال في أعينهم؟ نعم يجوز. وفي كحل برضو مش لازم يبقى يعني اسود زي كحل النساء، الاسمد اللي هو لونه محمر لي شوية كان برضو موجود في السعودية، يبقى نوع من الكحل لونه أحمر شوية يوضع في العين، فالرجل يكتحل نعم والمرأة تكتحل، هذا الكحل أو الاكتحال جائز لا يترتب عليه إفساد للصيام. وكذلك القطرة التي توضع في العين أو الأنف أو الأذن، قطرة العين أو الأنف أو الأذن ليست من مفسدات ولا مبطلات الصيام على ما سبق، وبالتالي هي من الأمور المباحة، ولأن هذه المنافس ليست منفس طبيعي للطعام والشراب. حتى لو شعر الإنسان بطعم القطرة في حلقه يمجها أو يبصقها ولا شيء عليه. القبلة للصائم لمن قدر على نفسه وملك إربه، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه يعني لشهوته. لذلك تكره القبلة لمن تتحرك شهوته من شاب قريب عهد بالزواج، قد تؤدي القبلة إلى مباشرة إلى ما يترتب عليه إفساد الصيام وإبطاله والكفارة والقضاء، ده اللي يتقال له بقى الباب اللي يجيلك منه الريح. هذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول إنه ده من الجائزات أو المباحات، لأن أحد إخواننا مرة وإحنا في مسجد حناوي قال لا ده كلام مش مظبوط، وإيه اللي كلام مش مظبوط؟ قال هو النبي عصام كان فاضل عشان يقعد فاضي عشان يقبل وهو صائم؟ طب وانت زعلان ليه؟ هو حد بيقول لك قبل؟ هل هي سنة؟ احنا اتكلمنا عن المسنونات والمندوبات او المستحبات في الاول. هل معنى ان احنا نقول كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ان انت بقى يجي واحد يقول انا هعمل زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقبل وانا صائم؟ لا، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، يعني يجوز ان يقبل وهو صائم. ولذلك سأله شاب مرة عن القبلة فنهاه ما تقبلش، وسأله شيخ كبير عن القبلة فأباحها له. فالمناط في هذه المسألة تحريك الشهوة من عدمه، وعلى أي حال هذا أمر جائز أو مباح، وإذا لم نفعله هو كان الأولى، خاصة لمن لا يملك إرابه أو نفسه أو يؤدي هذا إلى ما لا تحمد عقبه. استعمال جهاز البخاخ بالنسبة للناس اللي عندهم رب، وهذا الكلام ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا، إنما ربما يكون لنا أقارب أو لنا بعض الناس يسأل عن هذا الحكم وبهذا الحكم معلوم. استعمال هذا الجهاز لأنه يترتب عليه ضيق في القفص الصدري وما إلى ذلك، لا يعتبر هذا البخ أو الرزاز أو هذه المادة مفطرة ولا يترتب عليها إفساد للصيام. أخذ عينة من دم المريض للتحليل، في بعض الناس يحتاج يتاخذ منه عينة، العينة أقصاها تكون 5 سنتي من الدم، يبقى هذا جائز. جائز ليه؟ لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. الحجامة اللي هي أخذ الدم من رأس المريض كان زمان لما يحصل له فوران في الدم، يعني زيادة في ضغط الدم، ما كانش فيه حبوب ولا أدوية تنزل ضغط الدم كما هو حاصل الآن ولا ترفع الضغط، يبقى كانوا يجيبوا القارورة وزي السرنجة مثلا وبعدين يفتح فتحة ويشد يسحب الدم اللي في الرأس الزائد، يبقى هذه كانت تسمى بالحجامة، فاحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فيجوز للإنسان انه يعني يأخذ منه عينة من الدم اذا كانت 3-4-5 سنتي هذا نهارا، ومعامل التحليل شغالة ليلا ايضا، اذا استوى عنده الامران يبقى اخذ العينة ليلا افضل من نهارا. لكن واحد جاي من البلد اقدرش يجي المدينة مثلا ليلا وبالتالي اخذت منه العينة نهارا، هذا امر جائز. انما التبرع بالدم باخذ كمية كبيرة من الدم قد تصل لنصف لتر، يبقى هذه لا تجوز نهارا، لان بعض الفقهاء كالحنابلة اعتبروا هذا التبرع بالدم اخذ الكمية من الدم الكبيرة دي كالافطار، يعني يترتب عليه الفطرة وقضاء هذا اليوم، فلو كان هناك يعني حاجة للتبرع بالدم لتكن ليلا ليست نهارا. والاصل في ذلك كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقال ثابت البناني لانس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لم نكن نكرهها الا من اجل الضعف. الروايتان رواهما الامام البخاري في الصحيح. من اجل الضعف، يعني لو ترتب على اخذ العينة من الدم ضعف يبقى نأجلها لليل، انما ان لم يترتب عليها وكانت هناك حاجة فلا بأس. استعمال الطيب في نهار رمضان، وضع الطيب او استعماله، بعض الناس تكره استخدام الطيب مسك او غيره في نهار رمضان او الفواكه او ما الى ذلك، ليس فيه كراهة بل هو امر جائز. بلع الريق واللعاب وكذلك النخامة او البلغم اذا لم يقدر على طرحها، يعني اذا وصلت النخامة او البلغم للحلق وحاول الانسان ان يقذف بها خارجا في منديل او غيره كان به، وان بلعها يعني غلبته فبلعها لا شيء في ذلك، لا يترتب عليه افساد للصيام. جواز الاكل والشرب ونحوهما، واللبيب بالاشارة يفهم، قرب الفجر، يعني مش لازم ياكل، ما احنا قلنا تأخير السحور، يبقى لو واحد قام قبل السحور ولو 5 دقائق قبل الفجر يعني ب5 دقائق له، يعني جاز له ان يأكل ويشرب، فاذا سمع الاذان لفظ اللقمة، يبقى خلاص يطلع اللقمة من ايه، من فمه. لكن بعض الفقهاء اتكلم في مسألة الشرب فقط، قال لو انا رافع الكوب الماء على فمي وسمعت الاذان اكمل شربتي فقط. الاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا بلال وابن ام مكتوم، ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، حتى يؤذن أدي الغاية. يبقى نتوقف عندما نستمع إلى المؤذن يقول الله أكبر. بس احنا كنا نشاهد ناس كتير في من أهل السعودية خاصة في مكة المكرمة المؤذن يؤذن وهم رايحين على الكلام بتاعة المية ويشرب. كلام ده لو الإنسان بيشرب فقط وسمع الأذان يستكمل بس الشربة بتاعته، هذا جائز في قول بعض الفقهاء. إنما الأصل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يبقى هذه الأكل والشرب ينتهي عند سماع الأذان. وبذلك برضو ننبه الإخوان المؤذنين أو كل واحد له واحد مؤذن بيؤذن يتحرى الدقة عند الأذان للمغرب وللفجر خاصة في شهر رمضان الكريم. من مباحات الصيام أيضا وقد يكون مكروه بنظرة أخرى، يجوز للزوجة أن تتذوق الطعام تجد فيه قليل الملح أو كثير، خاصة إذا كان زوجها يعني يسبب لها مشاكل إذا وجد الطعام ملح كثير أو قليل. إنما إن لم تكن هناك حاجة لهذا فلا يتذوق الطعام. لماذا؟ لأنه قد يدخل منه شيء إلى الجوف فتبتلعه وبالتالي يفسد صيامها ويبقى عليها القضاء. فيقولوا إن كان هناك عذر أو ضرورة أو عيل صغير ومضغت له تمرة وليس هناك شيء آخر يعني تطعمه إياه، يبقى فيه ضرورة أو فيه عذر معين. جواز الحقن العضلية، حقنة العضل تجوز، وحقنة الوريد تجوز، واللي تحت الجلد تجوز. أما اللي اختلفوا فيه الحقنة اللي هي الشرجية تفسد الصيام لا تجوز، حقنة الشرجية حقنة الشرج. إنما الحقن بتاعة الجلوكوز اللي هي المغذية بعض الناس قال إنها ليست من منفذ المعتاد فلا يصل إلى يعني المعدة وبالتالي لا تضر يعني لا تفسد الصيام. والبعض قال إنها حقن مغذية وبالتالي بيترتب عليها قوة ونشاط لهذا المريض بعد ضعف، فلو احتاج إليها يكون غالبا في حالة إيه؟ مرض. يبقى إذا كان مريض وتركب له جلوكوز يبقى هذا في حكم المفطر وعليه قضاء هذا اليوم، علشان ما يجيش واحد صحته كويسة وحالته كويسة ويقول طيب مدام الحقن الجلوكوز ما تضرش يبقى أنا أخذ لي حقنة جلوكوز في وسط النهار، خاصة لو كان النهار طويل والحرارة وما إلى ذلك، لأنها بترطب الجسم وبتدي له نوع من النشاط، بيبقى ميت أو على يعني وشك الإغماء، ولما يأخذ هذا الجلوكوز أو زجاجة الملح دي أو غيره بتبتدي يعني أعضاءه تتحرك وتدب فيه الحياة. هذا مريض وأخذ الجلوكوز يبقى يعتبر فاطر وبالتالي يقضي هذا اليوم. احنا بنتكلم في أحكام سنن مندوبات للأمر الأول، مخالفات قد تصل إلى درجة الحرمة أو الكراهة، مباحات يعني ما يجوز، هناك أيضا مكروهات. المكروهات هيبقى اللي خالف السنة فعل فعلا مكروها، والذي يعني تجاوز في المباح الأكل والشرب مباح لكنه أسرف فيهما فيعتبر مكروه. الذكر وقراءة القرآن وما إلى ذلك سنة في نهار رمضان وفي ليل رمضان، خالفهما باللهو والعبث وما إلى ذلك مكروه وقد يصل لدرجة الحرم. تكره المبالغة من المكروهات في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان، لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إيصال الماء إلى الحلق عند المضمضة وعند الاستنشاق سنة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنهما في حالة الصيام، قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى في حالة الصيام لا نبالغ، وليه؟ حتى لا ينفذ بعض الماء إلى الحلق ويفسد الصيام. صوم الوصال، صوم الوصال، الوصال هو أن يكمل يومين بلا أكل أو شرب بينهما، يعني يبقى صايم الخميس مثلا يوم يجي يوم الخميس بالليل ليلة الجمعة ولا يأكل ولا يشرب حتى يطلع تاني يوم ويصوم، يبقى صام يومي الخميس والجمعة أو السبت والأحد أو الاثنين والثلاث بدون أن يأكل بينهما، هذا منهي عنه. وبعض الصحابة فعله لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا له إنك تواصل، فظنوا أن في ذلك اتباع لفعله ولسنته صلى الله عليه وسلم. قال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ربنا بأكلني ويشربني، إنما أنت من تجزي. يبقى كما كان مثلا يعني صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، يبقى في خصوصيات. ذوق الشيء من الطعام أو غيره بلا عذر أو بلا حاجة، يبقى ده مكروه، إنما إن كانت هناك حاجة نقوم نطلع للمباحات اللي اتكلمنا عنها. المس والمعانقة بين الزوجين لما في ذلك من تعريض الصوم للإفساد وربما للقضاء والكفارة. لذلك كان من السنة الزواج في شهر شوال، عشان نسيب بقى شهر رمضان كده كامل، واللي مقبلين على الزواج في شهر شعبان ليتهم يؤجلون زواجهم إلى شهر شوال. إنما إن كانوا على يعني تقوى ودين وورع ويستطيعون أن يملكوا إربهم ولا يحدث منهم ما يفسد أو يبطل الصيام فلا بأس، لكن السنة الزواج في شهر شوال. الإكثار من النوم بالنهار والإسراف في تناول الطعام والشراب من المكروهات، طول النهار نايم أو يجي من الشغل ينام عشان يصحوا بس صلاة المغرب، يبقى برضه هو قضى نهاره في الليل في النوم وبلا فائدة من قراءة أو ذكر أو ما إلى ذلك. ننام بعض الوقت إذا كنا في حاجة إلى النوم ساعة أو ما يقارب الساعة، لكن لا نقضي النوم كله في النهار، خاصة بعض الناس اللي ما عندهمش مصالح وأعمال ممكن يصلي الفجر ويتني بقى من الفجر، وده كان يحصل يمكن في كثير من الناس إخواننا هناك اللي في السعودية، يقعد من الفجر ما يصحاش غير قرب العصر، قرب العصر يوم يصلي قبل العصر يصلي الظهر، يوجب العصر يصلي ويبقى بقيله كده يعني ما يقرب من ساعة ونص ساعتين، يبتدي بقى من الساعتين دول يجهز بقى، يجهز السلطة، يجهز الفطار، يجهز كذا عشان خاطر يسلي ايه صيامه. وهذا مكروه لأنه ما شغلش نفسه بذكر أو عبادة لما الوقت يعني. فضول الكلام والليل نهارا وكذا ليلا وتضييع الليالي في السهر وفيما يشغل الإنسان عن طاعة ربه وعبادة ربه. انصراف بعض المأمومين كما قلنا قبل ختام الصلاة مع الإمام. في الناحية الأخيرة في بعض الفتاوى يعني نعطيها كده كإشارات، أنه هتأتي زي مسألة الأسئلة حتى يعني يجب وقت الأذان. مثلا من أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر يبقى وجب عليه الإمساك والقضاء، يقضي؟ لا قضاء، يبقى لا يجب عليه قضاء لهذا اليوم لأنه قد أطعمه الله وسقى، يبقى لا يجب عليه القضاء. وهذا في الفرض. بعض الناس بقى معرفش جابتها منين، بعض يمكن الكتب أو حاجة، يقول إذا كان في النفل يبقى يقضي. لا، هو إذا كان في الفرض من باب أولى، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى، ناسي ما يعرفش أنه في شهر رمضان، طب ما بالك لو بصوم يوم اثنين أو خميس وأكل أو شرب، كذلك يتم صومه، يعني إذا تذكر واللقمة في فمه يمجها يخرجها ويمسك يتم الصيام ولا قضاء عليه. إنما من أكل أو شرب متعمدا، ده بقى اللي احنا حذرنا منه في أول لقاء، لا يقضيه صيام الدهر ولو صام، لو أعطى طول عمره يصوم قضاء عن هذا اليوم لا يكفي، لأنه تعمد وبالتالي إثمه كبير، فيجب عليه التوبة والاستغفار مع قضاء هذا اليوم. هيقضي هذا اليوم لكن يبقى عليه التوبة والاستغفار عند جمهور الفقهاء. وعند المالكية اللي فاكر قالوا عليه إيه كمان مع القضاء، عليه كفارة مثل من جامع في نهار رمضان. من ذرعه القيء أي غلبه القيء فلا شيء عليه، إنما من استقاء، واحد معدته تعبانة وحاسس إلا إذا، ومن استقاء فعليه القضاء. العشاء قبل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. يعني الحقيقة فكرت في فتاوى الصيام ان احنا نؤجلها للقاء القادم ان كان في العمر بقية ان شاء الله تعالى. الجمعة اللي جاية توافق 16 من شهر شعبان، اللي وراها ان شاء الله توافق 23 من الشهر الكريم، فربما الجمعة الثالثة تكون نهاية الشهر او بداية شهر رمضان. على اي حال احنا تبقلنا في الحديث عن احكام الصيام بعد هذه اللقاءات الثلاثة، لقاءان اثنان فقط. اللقاء القادم ان شاء الله نخصصه لكل الفتاوى المتعلقة باحكام الصيام جملة وتفصيلا، يعني ما اشرنا اليه قبل ذلك او ما لم نشر اليه نتحدث في اللقاء السابق عن جملة الفتاوى التي يتعرض لها في الاسئلة في المتعلقة باحكام الصيام ان شاء الله. الجمعة التالية نتحدث عن احكام الاعتكاف وليلة القدر، يبقى كده انهينا ابواب الصيام. وان كان في العمر بقية ان شاء الله ونستأنف الحديث بعد شهر رمضان المبارك بلغنا الله واياكم اياه، يبقى نبتدئ الحديث عن احكام الحج ان شاء الله رب العالمين. فنترك لكم يعني الاسئلة الان، وليت الاسئلة تكون في غير الصيام، يعني اي اسئلة في غير الصيام يكون اولى، لانه اي اسئلة تكون بالنسبة للصيام سنجمعها جملة وتفصيلا كما قلت في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. عشان خالد ما يزعلش. خلاص. طيب احنا برضو هذه الاسئلة التي جاءت الحقنة للمرأة او لبوس للعلاج وما الى ذلك، كل دي نجمعها ان شاء الله مع فتاوى الصيام، انما نجيب عن غيرها من الاسئلة. وقت القيلولة هيكون بعد صلاة الظهر، يعني يكون الانسان يعني كما يقال يجيل او يقيل، فالقيلولة هي بعد صلاة الظهر بعد دخول وقت الظهر، فيبقى الانسان في هذه الحالة بيستريح لانه بيبقى وقت في شدة حرارة خاصة في الصيف، يبقى ده وقت القيلولة. ما يعني محددة من الساعة كام للساعة كام لا تحديد، الحكم لو تذكر واللقمة في حقها وصل بس يعني عشان قرأناها قلنا يموت اللقمة يخرج اللقمة من فمه، لانه ما دام تذكر يعني معناها انه كان ناسي فاكل او شرب فوجد اللقمة في فمه يمجها يعني يخرجها من فمه. في فقه السنة من النجاسات بول الادمي ماشي وقيئه. لا، القيء ليس من النجاسات باتفاق، القيء ان تغير عن حالة الطعام يعني مضت عليه مدة وصار عفنا تخمر في المعدة فصارت رائحته عفنة يكون نجسا، انما ان استقاء الانسان او تقايأ بعد الاكل مباشرة فلم تتغير رائحة الطعام فلا يعتبر القيء هنا نجسا بل يعتبر طاهر، ودي من الحاجات اللي تبقى اضداد ضد بعضها، زي القيء قبل تغيره هو طاهر، بعد تغيره عن حالة الطعام ونتن رائحته او عفنته يكون نجس. انما الرجيع، هل يقصد بالرجيع اللي هو ما يعود من الانسان رجيعه، يعني القيء الذي او الطعام الذي يرجعه الانسان، ولا ما اظن انه يقصد الفضلات او العذرة يعني. فعموما القيء فيه كلام، وكذلك القلس اللي هو ما تقذفه المعدة عند امتلائها يسمى قلس، شوية مية صغيرين كده الانسان يبقى بطنه مليانة احيانا يقوم يتجشأ يقوم يطلع شوية مية صغيرين دول اسمهم قلس، حكمه طاهر ايضا، كما ان البلغم طاهر واللعاب طاهر، بل لعاب الحيوانات طاهر، والخلاف فقط في الكلب، وفي حالة الولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية للموطأ إذا شرب، فهل هذا نجس؟ بعض الفقهاء ذهب إلى نجاسة الكلب، والراجح كما قلنا في أبواب الطهارة والأعيان الطاهرة أن الكلب طاهر، أما اللعاب فقط أمر تعبدي، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات. حكم إن غلب على الإنسان النوم وهو يمضغ شيء من الطعام وقام من نومه وبعض الطعام في حلقه، ماذا يفعل وهو قد أصبح صائما؟ يعني إذا معناها بقى أكل وتني شيء من الطعام في فمه ثم أصبح يعني طلع عليه الفجر وهو صائم سمع الآذان يتمضمض يمج باقي هذا الطعام، مش هيمضغه بقى علشان يبلعه لأنه أكيد تغير عن حالة الطعام. يعني هل يبلع ويقضي هذا اليوم لأن البلع سيتم رغم أنفه؟ لا ما يبلعش، يمج هذا الطعام ويمضمض فمه ويستمر صائم. امرأة لها زوج ولكنه مفرط في حق اهله او زوجته واولاده، مدمن ويترك عمله ويجعل هذه المرأة الى الاحتياج للغير حتى تنفق على اولادها، ورأيت او ايه مش عارف انها تتحمل فوق طاقتها، هل يجوز ان تنفق لها زكاة المال او كفارة اليمين؟ السؤال كده يعني زكاة المال تجوز لمن للمحتاج من فقير او مسكين، صحيح ان الزوج مسؤول وواجب عليه انفاق على زوجته، لكنه بهذه الطريقة قصر في حقه، سيحاسبه الله بحسب المرء اثما او بحسب المرء اثما ان يضيع من يعول او من يقوت، عليه ذنب ومعصية وإثم، خاصة إذا ورد في السؤال إنه مدمن والعياذ بالله، يعني وينفق أمواله في الحرام، فمثل هذه المرأة إذا احتاجت لمال الزكاة تأخذ من مال الزكاة، أو كفارة اليمين يعني إطعام 10 مساكين إن كان هذا هو المقصد، نعم يجوز، صحيح إن الزوج مسؤول لكنه لم يوفي بما عليه، فالجماعة اللي حواليها الجماعة المسلمين او اللي عارفين الحالة يستطيعوا ان يعطوها من زكاة مالهم او من كفارة ايمانهم. برضو نسيب الاتحال بالعسل الابيض اثناء الصيام علشان نجيبها مع الفتاوى ان شاء الله. حكم كشف المرأة عند الطبيب او الطبيبة لضرورة ذلك، ومسألة وهي صائمة هو مش هيختلف الحكم عن الصيام او عن غير الصيام. الاصل ان جسم المرأة ما عدا الوجه والكفين عورة، فلا يجوز اطهرها لاي احد كان ما عدا الزوج وما عدا من ذكرهم الله تعالى في سورة النور الـ12 صنف اللي احنا عددناهم في لقاء سابق من اول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الى اخر الـ12، وليس من هؤلاء، لكن الطبيب إذا لم تجد إلا طبيبا رجلا لم تجد امرأة تكشف عليها، فهذا من باب الضرورات تبيح المحظورات، فينظر إلى الجزء من الجسم ويعتبر هذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يتجاوز موضع الضرورة أو موضع الكشف، وطبعا ليتقي الله وهو يكشف. وايضا لو كانت المرأة تكشف على رجل او على امرأة مثلها لا يتجاوز موضع الضرورة، فهذا جائز من باب الحفاظ على النفس وهي ضرورة من الضرورات الخمس، ومن باب الضرورات تبيح المحظورات. اذا لم نجد، لانه برضو يجوز، تحدث الفقهاء في الطبيب غير المسلم، اذا كان مشهود له بالكفاءة ومشهود له بالاتقان في هذا العمل او المهنة التي يؤديه، وهذا المرض لم نجد سوى هذا الطبيب غير المسلم انه هو يعالج هذه المرأة منه، بس بالسؤال والتحري، فاذا لم نجد الا هذا الطبيب يجوز ايضا ان يكشف، لان ده نوع من العلاج والتطبيب ولا يقصد به مجرد كشف عورة او اظهار سوءة. البعض بيعاني من افرازات بيضاء بمجرد المشي او المجهود ويتوضأ منها بالسمار، لكن تعاني منها في رمضان عندما تتوضأ وتنزل للمسجد فتنزل هذه الافرازات، هل تتوضأ مرة اخرى؟ لا يلزم التوضؤ مرة اخرى. احنا لما تكلمنا عن نواقض الوضوء لم نذكر افرازات المرأة لان دي شيء طبيعي، وعندنا قاعدة قلنا فيها انه ما يصعب الاحتراز منه يعفى عنه، ما يصعب الاحتراز منه يعني التحرز منه والتوقي منه يعفى عنه، لكن لو كانت هذه الافرازات كثيرة يبقى تتحفظ المرأة بحفاظ مثل ما تتحفظ في حالة دم الحيض، حتى اذا ما نزلت هذه الافرازات تكون في هذا الحفاظ فقط دون ان تمس بقية الملابس فتتسع يعني دائرة. هي افرازات نجسة وليست طاهرة لكنها يعفى عنها بمشقة التحرز منها. الله، هذا احنا قلنا المرأة. نعم. خطب اخي انسانا حسبناها على خلق بعد الحاح من امها، ولكن بعد فترة عرف عنها اشياء لا ترضيه ففسخ الخطبة، فهل له الحق في اخذ شبكته ام لا وهو التارك؟ معظم المشاكل والحاجات دي بتأتي من الخطبة والبداية وعدم حسن الاختيار من قبل الشاب للفتاة او العكس، وقد نبهنا او نبه الشرع على ذلك من مثل قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، لا تزوج بنتك الا من تقي لانه ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها، ان جاءكم او اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. بالمناسبة كان بالامس او اول امس كنا مع فضيلة الشيخ المأذون اللي بيعقد قران هنا في المسجد بالامس، يعني انا كنت مدعو لكن لم اتمكن من الحضور، ففي شيء بس ظريف يعني قلت للشيخ المأذون، انا هقول الكلام ده لاخواننا في المسجد، بنقول له انا اول امس اقول له انه بعد بكرة ان شاء الله او بكرة الخميس، اول امس الاربع بكرة الخميس على امبارح عندك عقد قران في مسجد عطا صلاة المغرب. قال لي اي. فالاخ اللي واقف معانا قال ده حياته كلها افراح، يعني هو كل شغله يعقد قران يبقى افراح. قال لا، ما هو فيه برضو اتراح لانه بيناس يروحوا له علشان الطلاق. قال بس العجيب انه اللي بيقولي عشان يطلقوا والعياذ بالله واحد وواحدة، راجل ومراته جايين ايديهم في ايدين بعض وخارجين ايديهم في ايدين بعض ومبسوطين وفرحانين، وقلت له والله يا عم الشيخ قطب باين عليك وانت بتعقد القران ما عقدتش العقدة كويس، كانت عقدة واهية خفيفة فممكن فكها بسهولة، لان ربنا سمى هذا العقد ميثاق غليظ، والطلاق مشروع وهو له احكام، ان كان في العمر بقية نتحدث عن كل هذه الاحكام، لانه في برنامج نور على نور يوم الاثنين الماضي اللي سمع بعضكم طرفا منه في احكام للإلاء واللعان وما الى ذلك معظم الناس يعني تجهلها، احنا ان شاء الله ان كان في العمر بقية يبقى لهذه الاحاديث يعني نصيب ان شاء الله. فالاصل انه ده الطلاق يعني معناها خراب بيوطأ وابغض الحلال عند الله الطلاق، نعم، لكن كل الناس تطلع وهي مبسوطة او فرحانة، صحيح ربنا قال وان يتفرق يغني الله كلا من سعته، لكن عند اللجوء والضرورة لهذا الطلاق وله احكام خمسة ايضا يأتي ذكره. لكن مع السؤال الذي معنا مسألة الحاح امها او عدم الحاح امها، ليس يعني الحاح الام ام المطلوبة يبقى ان او فيه شيء وراه علشان الام تلح على خطوبة البنت، قد تكون هي حريصة على ان بنتها تنخطب لانها برضو تتمنى لبنتها مثل بقية البنات تتزوج او الاخر، لكن لو اتضح فترة الخطوبة كما قلت لكم من قبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نهايتها اظفر بذات الدين، ودعوته صلى الله عليه وسلم للنظر انظر اليها اي الى الوجه والكفين فانه احرى ان يؤدم بينكم. وقلت لابننا الباكستاني مرة انتم بتقعدوا مع واحد يقعد مع خطيبته كما يحصل عندنا هنا، قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اجلس معها، بل قال انظر اليه. اذا النظر فقط للوجه والكفين. لكن هنا الناس بتقعد تاخذ راحتها في القعده وغيره، علشان كما يقال يعرفوا اخلاق بعض او طباع بعض. فان حصل ذلك وتكشف لهذا الخطيب اشياء لا ترضيه ففسخ الخطبة، فمن حقه خاصة انه اذا اثبت هذه الاشياء او قال لاهلها ان في اشياء لا ترضيني او بيحصل منها كذا وكذا، من حقه ما دام لم يعقد القران مجرد الخطبة او الشبكة، من حقه الشبكة الهدية التي قدمها له، لان هذه الشبكة تعتبر جزء من المهر. انما الهدايا التي صرفت، حفلة الشبكة اللي اتعملت، فستان الشبكة اللي جه، الهدايا اللي اتصرفت عليها من وقت الشبكة حتى هذا الوقت، هذه من حقها، يبقى بتاخذها على اساس انها حاجات مستهلكة. انما الشبكة كذهب جزء من المهر، فمن حقه ان يأخذ هذا الجزء. انما لو تم عقد القران يبقى هيحصل بعد ذلك طلاق. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن كان حصل عقد قران فمن حقها أن تأخذ نصف ما تقرر لها، يعني شبكة ب5000 ومهر ب10000 أو ب15، يبقى لها النصف شرعا إذا تم الطلاق قبل المسيس وقبل الدخول، إلا إذا عفت أي هذه الزوجة اللي مكتوب كتابها قبل الدخول، أو عفى من بيده أمر النكاح يعني وليها من أب أو أخ. فإحنا نتحرى يعني الدقة، وفي الاختيار نتحرى برضو ذات الدين حتى لا نقع في مثل هذه الإشكالات، لأن الغالب الغالب أن كل واحد بيحاول ينفي عن نفسه التهمة او الخطأ ويوقع غيره فيه. ممكن يبقى الشاب دي مش عايز ويقول لا، ده انا شاري التراب اللي بتمشى عليه، علشان يظهر لهم ان هو مش كاره انما هي اللي كارهه، علشان يسيبوه له كل شيء. وقد يكون العكس، هم يظهروا اهل الزوجة او اهل البنت انهم مش كارهين والزوج هو اللي كاره. فمثل هذه المسائل يبقى يتدخل فيها العرف. لكن الاصل اذا كان في عقد قران كد كتاب وفيه مهر يبقى النصف، ان لم يكن هناك مهر مسمى ولا متفق عليه يبقى لها المتعة. والمتعة قالوا عنها انه يعني هدية كثوب تلبسه في الصلاة، يبقى معناها لو كان اعطيها فستان او اعطيها يعني حتة قماش ولا غيره يبقى هذا يكفي ما دام عقد القران بدون مهر مسمى. انما اذا كان الرفض من جانبه هو ولا ذنب لها يبقى قبل الدخول نصف المهر. لو حصل دخول طبعا بقى الزوجة تقرر لها المهر كاملا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية خط خطوطا، خط كده عدل، ان ده سبيل الله او طريق الله، وهو طريق الدين، طريق المستقيم، الطريق القويم، وعن يمينه وعن شماله خط خطوطا، ودي قال دي سبل الشيطان اللي بيتفرق بها او يفرق بها الانسان عن الطريق المستقيم. وبرضو يا اخوانا يعني عايزين دايما نركز انه على الاقل زي ما بنشتري اكل وبنشتري شرب وبنشتري ملابس لنا ولاولادنا، يبقى على الاقل في كتاب تفسير القران لابن كثير، التفسير العظيم للقران الكريم لابن كثير، لانه يفسر بعضه بعضا القران بالقران، وياتي باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من اعظم التفاسير ومن السهل ان احنا نحصل عليه، خاصه في شهر رمضان اللي جاي. خاصه في رمضان ليه؟ لان معظم المكتبات الاسلاميه بتعمل اوكازيون وتخفيض في شهر رمضان، فلا يتعدى ال25 او ال30 جنيه اربع اجزاء لو موجود. نقوم لما ناتي حتى احنا واولادنا، بدل ما بنعمل تمثيليات ومسلسلات لمده ساعه وساعتين وثلاثه ونقطع من دي وندور على دي وندور على اللي بعديها، نجلس ساعه نقرا جزء القران بتفسيره من تفسير القران. فلما نجد مثل هذه الايات يعني الافضل انه نقراها في المصحف، ونخلي معظم الأسئلة بتاعتنا في النواحي الفقهية، يعني النواحي الفقهية لأن هي اللي تحتاج لبيان أحكام أكثر. وبعدين بقى رأي الدين في قضية بيع أعضاء الإنسان حتى لو كانت الضرورة هذا محل خلاف بين الفقهاء لم يتفق فيه. إنما البيع لا يجوز، بيع أعضاء الإنسان لا يجوز، إنما التبرع بهذه الأعضاء أو هبتها بعد الوفاة إن الإنسان يتبرع بها أو يوصي ده اللي محل خلاف بين فقهاء المسلمين المقتصين وبين فقهاء القانون. والقضية محل دراسة وبحث وتعرض على مجلس الشعب علشان ياخد بيها قرارات، خاصة الناس اللي بيموتوا في حوادث مجهولي النسب او غير معلومين وممكن اخذ اعضاء منهم يستفاد بها بالنسبة للمرضى من الاهل. تصويب العروس ولا العريس بالفيديو ما يعني الثمرة والنتيجة؟ يعني هذه المسائل التصوير مما عمت به البلوى الآن، عمت به البلوى الكل بالصوت. لكن حتى لو قيل ان تصوير النساء وحدهن وتصوير الرجال لوحدهم مثلا يعني من باب ان لا اختلاط بين الرجال والنساء ربما اذا جاز ذلك برضو بتأتي منه اشكالات في بعض الشرايط او الحاجات الكتيبات انكتبت قالت انه شريط الفيديو الذي دمر حياتها. في دول الخليج الرجل يعني الرجال وحدهم والنساء وحدهم في هذه الافراح، وكانت احدى السيدات زوجها يقول لها لا تخلعي ثيابك في غير بيتك، هي كانت تتسم بالجمال شعرا وجسما وما الى ذلك، فكانت تدخل الافراح وتخلع الملابس بتاعتها وترقص زي الرقاصة مثلا والعياذ بالله. بتوع الفيديو يبقى حريم يصوروا الحريم، لكن ما يمنعش انهم ياخدوا هذه الشرايط ويوزعوها بعد كده او الناس تتفرج عليها. بتوع الدول الخليج بيبقوا معظمهم بينزلوا بعض او اقارب، نفترض ان واحد من الكويت وقرايبه في السعودية والشباب قاعدين مرة في قاعدة، فواحد قال لهم من اللي قاعدين شباب رجالة مع بعض تحبوا تشوفوا احسن راقصة في الخليج، احسن راقصة يعني في فيلم او في فيديو، فجابوا شريط الفيديو وصوروا وشغلوه على اساس انه احسن راقصة موجودة. الرجل اللي قاعد اللي كان بيقول لمراته ما تخلعيش ملابسك، فوجد اللي بترقص الست بتاعته محدش يعرف، اصلا كله متغميين كله متغطي محدش عارف بمين، لكنه عرف بالشريط ان دي مراته بترقص. فطبعا لما روح البيت قالها بالتلاتة مع السلامة لا تلزمين. فهو المسألة يا اخوانا انه هل هناك ضرورة؟ احنا لما اتكلمنا في الصور قبل كده، الصور الفوتوغرافية اللي لها ضرورة بطاقات شخصية وكرنيهات وما الى ذلك وجواز سفر كل ده جائز وضرورة، انما فيما عدا هذا لا ضرورة لهذا الكلام. فان صور هذا على سبيل المثال العروسة خدت شوية صور لوحدها ولا العريس والعروس خدت شوية صور، نرجو الا يكون به بأس بشرط الا تكون هناك عورات ولا سوءات تظهر، لا واحدة رقاصة ولا كلام الفارغ اللي بيحصل في الافراح. لكن لو تم هذا التصوير بلا عورات ولا انتهاك للحرمات ولا ظهور للسيئات يبقى لو حصل هذا ربما، لكن بعد فترة الناس بتزه لهذا الكلام، لحد تبص في صور ولا تبص على فيديو بس الغربال الجديد زي ما قولوا ليه تعليق، الناس وهي لسه من الجوازة تبقى فرحانة وبيتفرجوا على الشقة يتفرجوا على اللي كانوا موجودين في الفرح، انما في النهاية صدقوني لا طائل ولا فائدة من وراء هذا الكلام. فهو لو اديناه الحكم الفقهي نقول ان هو جائز، هذا التصوير في الافراح جائز ليس جائزا، لكن نديه حكم فقهي نقول عليه ايه من الاحكام الخمسة مكروه، يعني الاولى عدمه. وصدقوني على مدى 6 سنوات الواحد حضر فيهم في ام القرى رسائل ماجستير ودكتوراه. طب وايه المشكلة في الرسائل ده؟ رسائل الماجستير ودكتوراه الاولى انها تصور بالفيديو، رسائل لان اللي موجودين رجاله ما فيش حريم وبيصوروا المناقشه ويصوروا لكن كان الناس بتجيب الشريط الكاسيت فقط زي ما تسجل بعض هذه المحاضرات، يسجل شريط كاسيت فقط ولا تؤخذ صور ولا غيره في مثل هذه المناسبات، مع ان الموجود رجال فقط. فالذي يريد ان يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي مثل هذه المسائل والشبهات. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.